الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المتيمي رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله تعالى وإحسان والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون العمل خالصا لله تعالى صوابا موافقا للسنة والشريعة، وذلك أن إسلام الوجه لله تعالى هو متضمن للقصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله أن هذان الوصفان وهما إسلام الوجه لله والإحسان في العمل هم الأصلان المتقدمان، وهما الإخلاص لله عز وجل في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. وهذان حقيقة هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو إخلاص الوجه والعبادة لله تبارك وتعالى، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وإلا فما معنى أن يقول المسلم أشهد أن محمد رسول الله؟ يعتقد أنه مبعوث إليه وأرسل إليه، وأنه لا يعبد الله إلا بشريعة هذا النبي الذي بعثه الله إلينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ. نحن ليس بيننا وبين الله وسائط الآن في العبادة، بأن تصرف العبادة لفلان ويبلغها الله، لا يحصل هذا. لا تصرف عبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، وإنما تصرف العبادة لله، لأن الله شهيد عليم رقيب هو مع عباده بعلمه وبسمعه وبصره، فلا يحتاج من يبلغه دعاء المسلمين أو عبادتهم أو تضرعهم، بل هو أعلم بهم من أنفسهم وأعلم بهم من غيرهم وأعلم بهم من جلسائهم. الرجل يجالس الرجل الآن ويرى عمله الظاهر ولا يدري ما في قلبه، ورب العالمين من فوق عرشه يعلم ما في قلوبنا. فإذا ليس هناك وسائط بيننا وبين الله في العبادة، وأما الوسائط في التبليغ، هنا يجب أن يفرق بين التبليغ، تبليغ الدعوة، وبين العبادة. نحن لا نعرف شرع الله بوحي من الله خاطبنا به مباشرة سمعناه من رب العالمين، وإنما بما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بيننا وبين الله في العلم وفي معرفة الشرع. فلا سبيل لمعرفة رضا الله وما يحب الله وما شرع الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل العظيم الذي يجب على المسلم أن يعتقده، وهذا مقتضى إيمانه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإلا فما الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من العلماء إذا كان المسلم يأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويترك؟ هذا قول العلماء، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد. هذه منزلة العلماء، يؤخذ من أقوالهم ويرد منها، يؤخذ الصواب الذي وافق السنة ويرد الخطأ. أما النبي صلى الله عليه وسلم منزلته منزلة أخرى، يؤخذ كلامه كله ولا يرد شيء منه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاتباع مبناه على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. وذكر أن المقدمة الأولى علمية، يعلمها أهل العلم بالكتاب والسنة متنا وإسنادا. والمقدمة الثانية وهي أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، هذه مقدمة إيمانية ضدها الكفر والنفاق. قال: وقد دخل فيها بعض طوائف من المسلمين من المتفلسفة والمتكلمة والمتأمرة والمتصوفة، وعارضوها ببعض هذه الأصول. فالمتفلسفة يعارضونها بالمنطق، والمتكلمة يعارضونها بالعقل، والمتصوفة يعارضونها بالذوق والوجد وحدثني قلبي عن ربي، والمتأمرة يعارضونها بالسياسة. ولكن المقصود بالسياسة هنا السياسة المخالفة للشرع، وأما السياسة الشرعية التي عليها الخلفاء والأمراء وأئمة المسلمين الذين استقاموا على شرع الله فإنهم لا يعارضون السياسة الشرعية بشرع الله عز وجل، بل يحكمون كتاب الله في عباد الله عز وجل، ولا يرون أنه يجوز لمسلم الخروج عن الكتاب والسنة لا في سياسة ولا في معاملات شخصية ولا في آداب اجتماعية ولا في سياسات خارجية، كلها خاضعة للكتاب والسنة. فالمقصود أن كل مؤمن يقرر أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، يجب الأخذ به كله ولا يجوز ترك شيء منه، يؤخذ الدين جملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا الاختيار نأخذ بهذا الحديث ونترك هذا الحديث كما فعل بعض المتكلمة لما نفرت قلوبهم ونفوسهم التي لوثت بالبدع من الصفات عطلوها، ولكن بحيلة، قالوا إنما تقبل أحاديث الصفات إذا كانت متواترة، وأما إذا كانت في باب الآحاد فلا نثبت صفات الله بأخبار الآحاد، فعطلوا كثير من النصوص بدعوى أنها أخبار أحد لا تقوم بها حجة. والواجب على المسلم إذا بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل بنقل العدل الضابط عن مثله بحسب القواعد التي ذكرها العلماء والمحققون من أئمة السنة والحديث، يجب عليه قبول هذا الخبر سواء ثبت بالتواتر أو الأحاد. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن العشر المبشرين بالجنة والحديث الذي جاء بالخبر عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره، عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة إلى آخر العشر المبشرين بالجنة، فقيل للإمام أحمد: تشهد بهذا؟ قال: نعم أشهد به، لأن بعض المتكلمين يقول أنا أعلم أن هذا حديث ولكن لا أقطع ولا أشهد به، فكان الأئمة يشهدون بأخبار الأخبار المتواترة والأحاد إذا ثبتت بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات الذين اعتنوا بالسنة وهم أمناء عليها ونقلوها في غاية الدقة. فيجب على المسلم إذا بلغه الحديث أن يؤمن به وأن يعتقده، ولكن لا بد أيضا أن يفهم هذا الحديث على وجه الصحيح، فلا يعمل عقله في بعض النصوص كما ظن من ظن أن ظواهر نصوص الصفات تدل على التشبيه فعارضوها بعقولهم وقالوا هذا الحديث يدل على التشبيه، لا بد أن إما أن يؤول وإما أن يمر على ظاهره ويعتقدون أن ظاهره يدل على التشبيه، هذا باطل. فقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، آية محكمة. قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه نصوص محكمة. كيف يعارض القرآن بعضه بعضا بعد أن قال رب العالمين وهو أصدق القائلين: ليس كمثله شيء؟ يأتي مسلم ويقول هذا النص يدل على التشبيه، هذا أصل عظيم. كل آية كل حديث ثبتت بالأسماء والصفات فيجب أن تعتقد أن ثبوتها على هذا الأصل، ليس كمثله شيء. ولهذا من حكمة الله لما أخبر عن نفي المماثلة أثبت لنفسه السمع والبصر، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا؟ قال العلماء لو قال العليم الحكيم فالعلم والحكمة قليلة في الناس. ولهذا قد يقال أن ما في العلماء من العلم والحكمة يشابه علم الله وحكمته، ولكن هذا السمع والبصر يتصف به عامة المخلوقات حتى البهائم، فلا يوجد عاقل الآن يستطيع أن يقول المخلوق ليس بسميع ولا بصير. كل العقلاء يدركون أن كثير من المخلوقات لها سمع وبصر، ومع هذا أثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر بعد أن نفى المشابه لينبه على أن ما يثبت لله عز وجل حتى في هذه الصفات التي هي عامة في المخلوقات ويثبت لله عز وجل من هذا الاسم ما يليق بجلاله، ينبه على أن كل صفات الله على هذا النحو. فعلمه ليس كعلم المخلوقين، وسمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره ليس كبصر المخلوقين، وإنما يثبت لله من هذه الصفات ما يليق بجلاله، ويثبت للمخلوق ما يليق بحاله وضعفه. وهذه قاعدة في أن الناس يشتركون في المعنى العام فيما يقوم بهم من الصفات، ولكن هناك تباين في الخصائص. حتى علم المخلوقين ليس كله على درجة واحدة، وسمع المخلوقين بل سمع البشر وأيديهم ووجوههم، مع أنها مشتركة في أصل واحد وفي اسم واحد فإنها متباينة في الخارج. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعنى المشترك والمعنى العام المطلق لا يوجد في الخارج إلا مقيد، يعني لا يمكن أن يوجد معنى مشترك علم قائم بنفسه أو سمع قائم بنفسه، لا بد أن يقوم بالمخلوق أو يقوم بالخالق. فإذا قام بالموصوف تميز، تقول علم، هذا قدر مشترك عام يشترك في هذا المعنى كل عالم. فإذا أضفت العلم لله تميز هذا العلم المختص برب العالمين بأنه من خصائصه أنه يعلم الغيب والشهادة، وأنه لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، وأنه عليم لم يطرأ عليه العلم بعد جهل، لا يرد عليه النسيان ولا يرد عليه الذهول، يعلم تفاصيل الأمور ودقائقها على وجه تعجز العقول عن تصور علم الله تبارك وتعالى. ثم يأتي علم المخلوق، علم بعد جهل، يرد عليه النسيان وترد عليه الغفلة، ويأتي على الإنسان وقت قد ينسى علمه. ولهذا قال العلماء آفة العلم النسيان. هذا علم من؟ علم المخلوق. أما رب العالمين ما يقال في علم الله آفة العلم النسيان، لأنه متنزه عن هذه الصفة، مع أن هناك اشتراك عام في المعنى المطلق وهو العلم. فالواجب هو إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وأن يعرف المسلم ربه الذي يعبده، ثم يعرف عبادته، وهذا مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال وهو متضمن للقصد والنية، كما قال بعضهم أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. أستغفر الله ذنبا، الذنب هنا جنس وليس هو ذنب واحد، يدل على هذا قوله لست محصيه، لأنه لو كان ذنبا واحدا لا أحصاه، والمقصود بالذنب هنا ذنوب. وهذا كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن المفرد إذا أضيف إلى الضمير قد يراد به الإفراد وقد يراد به الجمع. وإن تعدوا نعمة الله، والمقصود نعم الله وليس نعمة واحدة. وهكذا قال استغفر الله ذنبا لست محصيه، يعني ذنوبا كثيرة لا أعصيها، استغفر الله من هذه الذنوب الكثيرة التي لا أحصيها أنا ويحصيها الله، نذنب وننسى ورب العالمين لا ينسى، أحصى هذه الذنوب على العباد ويوم القيامة سيطلعون عليها ويعلمونها إلا أن يعفو الله عز وجل. قال رب العباد إليه الوجه والعمل، هذه الجملة قد تكون مستأنفة وتكون الجملة الأولى انتهت ثم جاء هذا الكلام مستأنف، رب العباد إليه الوجه والعمل من مبتدأ وخبر، رب العباد إليه الوجه يعني القصد والعمل، وهذا مما يدل على الإخلاص والمتابعة، إليه الوجه وهو الإخلاص والعمل وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن تكون هذه الجملة متعلقة بما قبلها ويكون رب العباد على النصب بدل من الله، فيكون متضمن لمعنى التوسل، فيكون المعنى استغفر الله ذنبا لست محصيه متوسلا إلى الله بأنه رب العباد وإليه القصد وإليه الوجه والعمل. فلها وجهان، إما أن تكون رب على النصب بدل من الله أو أن تكون جملة مستأنفة، والشاهد قول الناظم إليه الوجه والعمل أي إليه القصد والعمل وهو العمل الظاهر، فإليه قصد القلب وعمل الجوارح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ، إسلام الوجه وإقامة الوجه وقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وتوجيه الوجه كقول الخليل عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. فالوجه يتناول المتوجه إليه، ويتناول المتوجه نحوه، كما يقال أي وجه تريد، أي وجهة وناحية تقصد، وذلك أنهما متلازمان، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهذه أربعة أمور، والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار. فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر، فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله تعالى فهذا صلاح إرادته وقصده، فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو قول عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله تعالى وكان محسنا في عمله فإنه مستحق للثواب سالم من العقاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ، إسلام الوجه وإقامة الوجه، تقدم إسلام الوجه، وإقامة الوجه كقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وكذلك قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذان نوعان، وهما إسلام الوجه وإقامة الوجه، والثالث توجيه الوجه. يعني هذه كلها ألفاظ تدل على الإخلاص، إسلام الوجه وإقامة الوجه وتوجيه الوجه، كما في قوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم ذكر الرابع وهو المتضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو المتوجه إليه، وهو الله عز وجل. قال فالوجه يتناول المتوجه وهو الفاعل والمتوجه إليه، ويتناول المتوجه نحوه وهو الجهة، كما يقول الرجل أي وجهة تريد، يقول الرجل أي وجهة تريد، يريد بالوجه هنا الجهة. ولهذا وجد الخلاف بين العلماء في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الوجه هنا هو من هذا الباب، وهو من قول الرجل أي وجهة تريد، والإمام ابن القيم يرى أن الوجه صفة، وسبب هذا هو الاشتراك في الوجه بين الصفة وبين الجهة. وهذا يحصل كثيرا في كتاب الله عز وجل، أن يحصل اختلاف بين العلماء في لفظ مشترك، يتردد العلماء هل أريدت به الصفة أو أريد به المعنى الآخر، كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فهل المقصود بالأيد هنا جمع اليد، أو أنها المصدر من آد يئيد أيدا، وكقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فاختلف في ذلك هل المقصود بالساق هنا الصفة، أو هو كما يقول العرب قامت الحرب عن قدم وساق. بسبب هذا الاشتراك في هذه الألفاظ وجد الخلاف بين أهل العلم، وأشكل هذا على بعض الناس، فظن بعض من لم يعرف مقصود العلماء أن بعض السلف يتأول الصفات، هذا غير صحيح. إذا كان هناك اشتراك لفظي تردد العلماء في معناه، لم يسلموا أن هذه من آيات الصفات، ولكن إذا سلم أن هذه من آيات الصفات فإنهم لا يمكن أن يتأولوا الصفة ويعطلوها كما عطلها المعطلة. فهذه الأمور كلها تدل على إخلاص العمل لله عز وجل، وهو إسلام الوجه وإقامة الوجه والتوجه بالوجه وقصد الله عز وجل وهو المتوجه إليه، وهذه كلها تدل على الإخلاص. ثم ذكر أن العمل الظاهر وهو ما يفعله الإنسان في توجهه لله بأعماله، مثل من تصدق يريد وجه الله، من صلى يريد وجه الله، من جاهد يريد وجه الله، هذه أعمال ظاهرة وهي تابعة لتوجه القلب. فإذا سلم القلب من الأدواء ومن الأمراض وأصبح قلبا سليما، سليما من الشرك، سليما من المقاصد الرديئة، استقامت الجوارح على إخلاص القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فكل ما يحصل في الظاهر مرجعه إلى القلب، إذا سلم القلب سلمت الجوارح، إذا كان القلب سليما متوجها إلى الله توجهت الجوارح، وإذا كان فيه بعض الأمراض القلبية من المزاحمة من الخلق لما ينبغي أن يكون لله، كما في المحبة، كما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وكذلك إذا عظم المخلوق تعظيم الله أو صرف شيئا من حقوق الله للمخلوق فإن الجوارح تكون موافقة لما في القلب، وسيحصل الشرك في الجوارح بعد أن وجد في القلب. ولهذا فإن صلاح القلب به صلاح الجوارح. ولهذا كان السلف يعتنون بالقلوب وبأصلاحها وبالعناية بها، لأن القلوب هي الأساس لعمل الجوارح، كما قال العلماء: القلب بالنسبة للجوارح كالملك في الرعية، فالرعية تأتمر بأمر الملك، والقلب هو ملك الجوارح. ثم ذكر دعاء عمر رضي الله عنه، وهو دعاء عظيم يدل على هذين الأصلين، في قوله: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. هذا دعاء عظيم، ولهذا ينبغي حفظ هذا الدعاء والدعاء به في الصلاة: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. في قوله: اللهم اجعل عملي كله صالحا، هذا فيه دعاء الله بأن يجعل العمل كله عبادة، ولا يشغل بمعصية ولا ببدعة ولا بأمر مباح، وإنما تكون أعماله كلها صالحة. ثم دعا بالأصل الثاني المكمل لقبول هذا العمل، قال: واجعله لوجهك خالصا. فليس هناك أبلغ من هذا الدعاء العظيم، وهو أن يدعو المسلم بأن يكون عمله كله صالحا لا يشتغل بغير هذا العمل الصالح. ثم لما كان العمل الصالح لا يكفي، قد تشوبه شوائب من الشرك والرياء، قال: واجعله لوجهك خالصا. فاستغرق بهاتين الكلمتين الخير كله. وإذا استجاب الله لعبده في هذا الدعاء فقد نال من الخير العظيم ما لا يخطر ببال. قال: والعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به، والذي أمر الله به هو الذي شرعه. العمل الصالح هو ما شرعه الله من الدين، والإخلاص هو إخلاص الوجه والقصد لله عز وجل بأن يعمل لله، لا يحمله على العمل إلا مرضاة الله عز وجل، لا يريد به دنيا ولا يريد به رياء ولا سمعة، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين، لقول الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. نعم، هذا الأثر العظيم عن الفضيل بن عياض اشتهر بين العلماء، وهو من أعظم ما نقل في تفسير هذه الآية في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض المفسرين: لم يقل الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما أشاد بحسن العمل، بل أشاد بأحسن العمل. وهذا يدل على أن هذا العمل الذي أشاد الله عز وجل بأهله، قال: ليبلوكم، ليحصر الابتلاء والاختبار، من أحسن الناس عملا، من أعظم الناس منزلا في عبادة الله، وهو أولى بمنازل الجنة العالية الرفيعة. هذا الابتلاء من الله عز وجل، وهذه المنزلة، وهو أن يكون العمل أحسن العمل، تتطلب فقه عظيم، بأن يعلم المسلم أولا ما شرع له، ثم يعلم تفاضل العبادات. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، يأتي الصحابي يقول: يا رسول الله، دلني على أفضل العمل، من الذي يسأل الآن منا عن أفضل العمل؟ يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل. وهذا السؤال تكرر كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب بعدة إجابات بحسب الحال وبحسب مقتضى الزمان والحال التي سئل فيها، ويتطلب أيضا فقه المسلم بنفسه فيما يقدر عليه وما يعجز عنه. ولهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما أفضل ما يقام به الليل، فقال أفضل ما يقام به الليل الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. هذا الترتيب الذي ذكره شيخ الإسلام هو باعتبار تفاضل العمل باعتبار جنسه، لأن التفاضل في الأعمال باعتبارات كثيرة، ومنها التفاضل باعتبار جنس العمل. جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من الذكر، وجنس الذكر أفضل من الدعاء، هذا باعتبار الجنس. ثم قال شيخ الإسلام ولكن الناس يتفاوتون فيما يحسنون من هذا العمل، فعلى المسلم أن يشتغل بما يؤديه على وجهه الأكمل، فلربما تكلف متكلف عملا فاضلا لا ينتفع به. ما الذي يقصد شيخ الإسلام بذلك؟ مثال ذلك الصلاة، الصلاة أفضل من الذكر أو من القراءة، لكن قد يقوم الرجل يصلي وهو غير مهيئ لهذه العبادة، إما لتعب أو لمرض فيستثقلها ويجد في نفسه ثقلا في أدائها، ولربما ذهب الذهن ولم يحصل الخشوع فينصرف من صلاته ولم ينتفع بها ذلك الانتفاع الذي يحصل له لو قرأ القرآن بتدبر وخشوع، ويحصل له بذلك أثر عظيم في القلب. فقراءة القرآن هي دون الصلاة باعتبار الجنس، لكن قد يكون الإنسان أقدر عليها في وقت فيكون انتفاعه بها أعظم. وهذه مسألة عظيمة يجب على المسلمين أن يراعوا هذا الأمر، لو أن المسلمين طبقوا هذا الأصل ما وجد هذا الخلل في الأمة، وهو أن يسند الأمر إلى من يحسنه ويقدر عليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، فيكلف الرجل بغير ما يحسن. وهذا الخلل العظيم الذي يحصل في الأمة، سواء في العبادات فيما بين العبد وبين ربه، أو في الأعمال التي هي متعلقة بمصالح المسلمين مثل الفتوى والقضاء والإمامة وسائر الأمور. وكذلك العلم هو فنون، ليس هو من باب واحد، فكل يدرس ما يحسن فيحصل بذلك خير، وينتفع الناس بكل عالم فيما يحسن. وقد يكون رجل متفنن يحسن كثير من العلوم، ولكن كثير من أهل العلم فضلوا المتخصص على المتفنن في فنه. وهذا الباب فيه تفصيل. فالمقصود أن هذا الأمر العظيم الذي نزلت به هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ينبغي دراسة هذا الأمر. هناك محاولة يسيرة كتبت فيها كتاب تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال في معنى هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفيه استعراض للتفاضل باعتبارات كثيرة، لأن التفاضل في العمل ليس هو باعتبار الجنس فقط، فهناك تفاضل باعتبار الجنس، تفاضل باعتبار المداومة، تفاضل باعتبار السنة، تفاضل باعتبار الزمان، مثل أن يكون الزمن زمن جهاد، أو الزمن زمن علم، أو الزمن زمن إنفاق. وكذلك التفاضل باعتبار المشقة والتيسير، فالعمل الذي يؤدى على وجه اليسر أفضل. وكذلك التفاوت باعتبارات كثيرة ترجع إلى تنوع في أسباب التفاضل. هذا التنوع في التفاضل باعتبار العمل يقابله في التنوع تفاوت الناس فيما يحسنون من هذه الأعمال. وهذا العلم لا يمكن لإنسان أن يقدم له هذا العلم في نفسه، فالناس يتكلمون في العلم الشرعي، لكن لن يكون الإنسان يعني يوجد غيره أعرف به من نفسه، فالإنسان أعرف بنفسه. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يشتغل بما يحسن، وأن يؤدي العمل على وجهه الصحيح، وكلما كان أقدر على العمل وأداه على وجه الحسن والمتابعة كان له نفع عظيم. قال ابن رجب رحمه الله: كان في بعض التابعين من هو أكثر عملا من الصحابة، والصحابة أفضل. لما؟ لأنهم كانوا يؤدون الأعمال على هذا الأصل. قصة أبي هريرة لما رآه بعض من لا يعرف قدره ورأوه يصلي ويخفف الصلاة، فكان هناك شباب ينظرون ويرقمون أبا هريرة، فقال بعضهم لبعض: والله لا ندري هذا الرجل بما يصلي وعما ينصرف، يعني حقروه، رأوا يصلي ويخفف الصلاة، فلما انتهى من صلاته قالوا: والله قلنا كذا وكذا. فقال لهم: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه إلا دخل الجنة، وخففت حتى لا أحدث نفسي. فقالوا: من أنت رحمك الله؟ قال: أبو هريرة. فرجعوا على أنفسهم باللوم، قالوا: لمتم وتكلمتم في صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الركعتين حقرها الشباب ويحقرها الجاهل، ولكن لها عند الله وزن، لأن هذا الصحابي أداها على وجه عظيم، لربما أوجب الله عز وجل له بها الجنة بركعتين، ويرى غيره أنه لو صلى كثيرا وأطال لكان أنفع. وهكذا وضوء عثمان رضي الله عنه لما توضأ، الوضوء الذي أسبق وذكر فضل الوضوء، كل هذا مما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم. قيل لمعاوية رضي الله عنه، قيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة، معاوية يوتر بركعة. قال: إنه لفقيه، إنه لفقيه. ما معنى هذا الفقه؟ هذا يدل على فقه الصحابة، كون الرجل يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع. التفاضل في العمل ليس بكثرة الركعات، وإنما هو بتحسين العمل. ولهذا يخفى كثير من فقه الصحابة على بعض المتأخرين، وكلما كان الرجل ألصق بفقه الصحابة ويكثر من الاطلاع على كلامهم رزقه الله من العلم والفقه ما لم يحصل لبعض المتأخرين، فكانوا يعتنون بهذا الأمر. قال الفضيل بن عياض في تفسير أحسن العمل: أخلصه وأصوبه. وهذه الإجابة متضمنة مفاضلة أيضا في الإخلاص وفي الصواب، فليس الإخلاص على درجة واحدة وليس الصواب على درجة واحدة. قد يقول إنسان الصواب يقابله الخطأ، إما صواب وإما خطأ، فكيف يكون أصوب؟ نقول: نعم، هناك عمل أصوب وهناك صواب وهناك عمل باطل. فالأصوب هو الذي أدي على وجه الكمال والمتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل من صلى صلاة يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيها في السنن. قال بعض المحققين: في الصلاة أكثر من 36 سنة في الصلاة، ما بين سنة قولية وفعلية. فالآن الصلاة إذا أديت بهذه السنن أليست أصوب وأكمل من الصلاة التي أديت من غير هذه السنن؟ لا شك أن هذا ظاهر. ولهذا قال: أخلصه وأصوبه. كل ما كان العمل أخلص وأصوب كان عند الله عز وجل أنفع. ثم قال: قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. لا يكفي الإخلاص ولا يكفي الإصابة، لا بد من إصابة وإخلاص. وهذه الإصابة والإخلاص يتفاوت الناس فيها، فهناك إخلاص فوق إخلاص وإصابة فوق إصابة، والناس يوم القيامة يتفاضلون في هذه المراتب، ولكن هذا يتطلب فقه عظيم بالسنة، كما ذكر الإمام ابن القيم أن هذه مرتبة عالية، وأن يكون الرجل فقيها بالسنة على وجه التفصيل في صلاته في صومه في عبادته، ما يقوم بقلبه من الإخلاص، وما يقوم بقلبه من التوكل، وما يقوم بقلبه بعد العمل من الخضوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل، يخفى على كثير من العاملين. نعم. قال المصنف رحمه الله: قد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروى عن الحسن البصري مثله، ولفظه لا يصلح مكان يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فيخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، حتى يقترن بالتصديق عمل. ثم ذكر ما نقله بن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل الله قول وعمل إلا بنية، قول والعمل في الظاهر إلا بنية وهو الإخلاص، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهو أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن الحسن البصري مثله ولفظه لا يصلح، وهو في معنى لا يقبل، بمعنى أنه لا يصلح العمل ولا يكون مقبولا إلا بذلك. قال: وهذا فيه رد على المرجئة، المرجئة الذين يجعلون الإيمان هو مجرد القول، وهذا قول الكرامية، أو مجرد عمل القلب، وهذا قول الجهمية، وهو قول للأشعري كما نقله شيخ الإسلام، فيه موافقة للجهم، وهذا كله باطل. فإن الإيمان كما قال السلف اعتقاد وقول وعمل، وقول شيخ الإسلام، وبينا أن مجرد تصديق القلب واللسان مع البغض والاستكبار لا يكون إيمانا، لا يقصد أنه ينفي تصديق القلب أن يكون إيمانا، بل يقصد لا يكون إيمانا كاملا، وإلا معلوم أن التصديق إيمان والخضوع إيمان، وهو يريد هنا الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان تام في القلب. ولا ينكر أحد من المسلمين فضلا عن العلماء أن تصديق القلب وأن ترك الاستكبار والخضوع لأمر الله عز وجل ليس بإيمان، لكن ليس هو الإيمان التام كما زعم المرجئة. قال: والإيمان تام في القلب، وعمل الجوارح لا يتعلق بالإيمان، لا يضر الإيمان من جهة الذنوب، ولا ينفع الإيمان من جهة الأعمال الصالحة في زيادته. والصحيح أن القلب واللسان والجوارح هذه الأجزاء الثلاثة تقوم بها الشعب، فهناك إيمان في القلب، وإيمان في اللسان، وإيمان في الجوارح، وهذه الشعب الإيمانية منقسمة على هذه الأجزاء، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فذكر الشعب ثم قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلى الشعب قول لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن الشعب الإيمانية متفاوتة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذه شعبة تعلق بالجوارح. ذكر الأعلى والأدنى، لماذا قال والحياء شعبة من الإيمان؟ لينبه على جزء القلب، لأن الحياة متعلق بالقلب، وإلا فقد يقال الكلام تم، الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء دخل في هذا العموم. لماذا خصه بالذكر؟ قال والحياء شعبة من الإيمان، لينبه على الشعب القلبية، لأنه ذكر شعب اللسان قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وذكر الشعب العملية وقال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فبقي التمثيل لشعبة الشعب التي تقوم بالقلب، قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة متلازم، لا يمكن أن يتم الإيمان في القلب ولا يكون أيضا في الجوارح. كلما قوي الإيمان في القلب أثمر عمل الجوارح، وكلما قوي العمل في الجوارح أثر في القلب، وهذا ما يستشعره المسلم في نفسه. أحيانا تعمل بجوارحك فتجد أثره في قلبك، وأحيانا يقوم في القلب من الإيمان والتصديق ما ترى أثره في جوارحك، وهذا دليل على التلازم بين أعمال الظاهر والباطن. نعم. المصنف رحمه الله: وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل إلا بنية. وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة، وهي ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، ليس مما يحبه الله تعالى، فلا يقبله الله تعالى ولا يصلح، مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف بالسنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد وآله الطاهرين وأصحابه أجمعين. ثم ذكر أن أصل عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار، هذا عمل القلب وهو المحبة. وذكر شيخ الإسلام في مواطن كثيرة أن أصل هذه الأعمال الظاهرة هو محبة القلب، قال: بل كل عمل في الظاهر سواء كان صحيحا مقبولا أو باطلا فاسدا مرجعه إلى المحبة، فإن الناس ينطلقون مما يقوم بقلوبهم من المحبة، فمن أحب الله عمل له، ومن أحب الدنيا عمل لها، ومن أحب الله عمل له، ومن أحب الجاه والملك والرئاسة عمل له، فكل ينطلق مما يحب، والناس إنما ينبعثون بما قام في قلوبهم. قال ثم قال: ولا يقبل قول وعمل إلا بنية. قول والعمل وهي من أجزاء الإيمان لا تقبل إلا بالنية، وإلا فالأعمال الصالحة يؤديها الإنسان ولا يؤجر عليها إذا فقدت النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء في تقديره: إنما الأعمال مقبولة بالنيات، إنما الأعمال مقبولة بالنيات. هذا وجه من الوجوه في تفسير هذا الحديث. قال: وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إن لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله. ثم قال: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. لأن قد يأتي إنسان يقول: أنا عملت وقلت ولي في ذلك نية. العمل هنا عمل خاص، والقول قول خاص، ولهذا لا يقول إنسان الآن إذا كان الإيمان يقوم باللسان فأنا أقول أي قول وأؤجر وأعمل أي عمل وأؤجر، لا، العمل عمل خاص، والقول قول خاص، وهو ما شرعه الله لعباده من الأقوال والأفعال المشروعة، وإلا كثير من الأفعال مباحة لو فعلها إنسان ما يؤجر عليها، وكثير من الكلام مباح لو تكلم الإنسان من الصباح إلى المساء قد لا يؤجر على كلمة واحدة قالها بل قد يأثم، لكن أي كلام وأي قول يؤجر عليه هو المشروع. ولهذا قال: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة، وما شرع الله وما أمر الله عز وجل به. قال: لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، العمل إن لم يوافق السنة فهو بدعة. قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب، بما شرع لعباده. قال ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، يعني السنة تطلق على السنة في العبادة وعلى السنة في العقيدة، كما يطلق العلماء يقال هذا من أهل السنة أي من أهل السنة في اعتقاده، قد يكون لديه مخالفات في العمل ويقال هذا عمل على السنة إذا كان في العبادة. قال وإن كان كثير ممن صنف السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، كثير من المصنفين الكتب التي صنفت في عهد السلف كالسنة لابن أبي عاصم، سنة لعبد الله بن أحمد، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والسنة للمروزي وغيرها، كل هذا يقصدون به السنة في الاعتقاد. قال وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة يعني صاحب السنة ولو كان عمله مقتصدا قليلا فهو خير من الاجتهاد في البدعة، وهذا مما يدل على فضل أهل السنة، وهذا من أوجه التفاضل في العمل، فإن العمل يفضل بفضل العامل، العمل يفضل بفضل العامل، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بأي شيء فضل هذا المد؟ وهذا نصف المد يفضل مثل أحد ذهب، وهذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهب ما بلغ مد الصحابي في الطعام إذا أنفقه أو نصيفه. كيف حصل هذا الفضل؟ لأن هذا صحابي له منزلة وفضل عند الله. قال العلماء فضل العلماء على العباد بما قام في قلوبهم من العلم وبامتثالهم للسنة، ولهذا بإجماع السلف أن العلماء أفضل من العباد، قد يكون العابد قائم الليل صائم النهار والعالم قد لا يقوم كقيام العباد ولا يصوم صوم العباد، لكن كما قال العلماء عبادتهم العلم، والعلم أفضل من العمل وهو أساسه الذي يقوم عليه. قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، هذا أثر عظيم مروي عن عدد من الصحابة يدل على فضل السنة، وأن صاحبها إذا أدى ولو كان العمل يسيرا فإنه أفضل عند الله عز وجل من العمل الكثير. وهذا مثال، يعني مثل من بقي بعد الفجر إلى طلوع الشمس وهو يأتي بالأوراد المبتدعة إلى الضحى ما ينتفع منها بشيء، لكن لو قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، فهذا الذكر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه خرج من عندي إحدى أمهات المؤمنين وهي تذكر الله فرجع إليها بعد طلوع الشمس قال ما زلت على ما أنت عليه؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لرجحت بهم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. لاحظوا المقارنة هنا، مع أن هذه أم المؤمنين كانت تذكر الله على السنة، ولكن هذا الذكر وهذه الصيغة رجح بما قالت فدل على التفاضل في السنة، فكيف بهذا الذكر في مقابل من بقي يذكر الله على البدع بألفاظ لم تشرع، يقرؤون ياسين شيء من البقرة وشيء من آل عمران والفاتحة، ويأتي بذكر في النوم وذكر في مطلق ويجمعون هذه الأذكار، وتجد يتمتم من طلوع الفجر إلى الضحى وهو يأتي بهذه الأشياء. أسمع كثيرا من يكون في هذا المسجد كل يوم بعد صلاة الفجر يقرأ سورة ياسين، من الذي شرع لكم هذا؟ أي دليل يدل على هذا؟ سورة ياسين سورة عظيمة من كتاب الله، لكن تخصيص سورة من القرآن بقراءة من غير مخصص ومن غير دليل يدخل هذه القراءة في البدعة الإضافية. كذلك الفاتحة بعض الناس يلتزم بها يقرأها في كل بعد كل صلاة أو عندما يموت الميت أو عندما يعقد لرجل القران، أو عندما يزور المريض، هذه كلها من البدع المحدثة. فلا يجوز الإنسان أن يخصص عبادة الذي أنزل عليه هذا الكتاب ما فعل هذا الفعل. هل تجد النبي صلى الله عليه وسلم من السنن كان يقرأ سورة ياسين في كل يوم؟ إذا فعل افعله. وأما أن نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه السورة قرأها فلان من مشايخنا وعليها علماؤنا، العلماء يحتج لأقوالهم لا يحتج لأقوالهم ولا يحتج بها. فالمقصود هو الحرص على السنة. من أراد الذكر تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله. إذا أردت الصلاة تعلم كيف كان يصلي. إذا أردت الحج تعلم كيف كان يحج. ثم أخلص النية لله وأبشر بخير فلا تزال في رفعة. وأما أن يأتي الإنسان يستحسن شيء من العبادات يفعلها في أوقات، يخصص بعض العبادات المطلقة، كل هذا يخرج هذا العمل من السنة. وبهذا ننتهي من قراءة هذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة عظيمة نافعة وفيها تقعيد وتأصيل عظيم في هذا الباب. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وبغيرها مما نطلع عليه من كلام أهل العلم، ونسأل الله عز وجل أن يحسن نياتنا وقصدنا لله تبارك وتعالى، وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وذنوبنا وبضعفنا في إخلاصنا وفي عملنا. وأود التنبيه لأن سنتوقف هذه الأيام القادمة وهي الثلاثة أيام يوم الأربعاء والخميس والجمعة عن الدرس لارتباط بسفر، ويوم السبت والأحد إجازة، فنستأنف درسنا إن شاء الله في يوم الاثنين القادم، ونرجع إلى كتابنا الذي كنا بدأنا به ثم توقفنا لظروف الطلاب في الاختبارات، وهو كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم وعانكم وطلابكم والمسلمين على العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: كيف الجمع بين الدروس المستمرة الدائمة والدروس العارضة التي يلقيها بعض كبار العلماء الوافدين على المدينة؟ أولا هذه المسألة تحتاج إلى وقفة وتفصيل، وأنا أصحح السؤال ثم أجيب. يقال: كيف يجمع بين الدروس الدائمة وبين الدروس التي تكون من العلماء الكبار الذين يفيدون إلى المدينة؟ أولا وصف العلماء بأنهم كبار غير مؤثر في الحكم هنا، لأن قد يكون عالم كبير وتحضر عنده ولا تنتفع، فهنا الوصف غير مؤثر، وإنما هذا يدل على فضل العالم وعلى فضل درسه في نفسه. لكن كون فلان يحضر عند العالم قد لا ينتفع، إما لعلو مستوى ذلك العالم وعبارته، أو لأن الفن الذي يدرسه لا يفهمه ذلك الطالب، أو لأمور كثيرة. لكن تصويب السؤال أن يقول: كيف نجمع بين الدروس الدائمة التي ننتفع بها والدروس العارضة التي تكون فيها نفع، يكون فيها نفع عظيم للمتلقي، سواء كانت لعالم كبير أو لغيره، قد تكون لطالب علم فيها نفع عظيم. فهذا يحتاج إلى مقارنة، والمقارنة ترجع إلى الموازنة بين فضيلتين: فضيلة الدرس المداوم عليه وهو يرجع إلى أصل شرعي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهذا يدل على فضل المداوم، المداوم على الدرس الذي لم ينقطع عن الشيخ وعن درسه له فضل عند الله عز وجل مع فضل العلم. والدرس العارض له فضل في الفائدة. وإذا قارنا بين الأمرين فإنه لا بد من تقديم أحدهما على الآخر. لكن مع وجود هذه الوسائل، لو قدرنا تقديرين، التقدير الأول أن الفائدة العارضة ممكن أن تسمع في الشريط ويحضر الطالب في الدرس الذي داوم عليه، فيكون جمع بين المصلحتين فتحققت له المداومة والفائدة. لو قدرنا التقدير الآخر، لو انقطع عن درس الدرس الدائم وحضر المؤقت ثم سمع الشريط للدرس الدائم، فاتت فضيلة المداومة وجمع بين الفائدتين. فالذي يظهر والله أعلم أن الدروس العارضة وإن كانت مفيدة وكل الدروس التي يلقيها العلماء وطلاب العلم مفيدة، فإنها يمكن أن تسمع في شرير. وينبغي الحرص على الدروس الدائمة، وخاصة دروس مشايخنا الكبار الذين يعني ينتفع الإنسان بعلمهم ويجمع فيه بين المداومة وبين التلقي عنهم. وأما الدروس العارضة فإنها يمكن أن تسمع من خلال الأشرطة، فيجمع طالب العلم بين الأمرين. نقول السائل: ما تعليقكم على ما ذكره ابن حبان رحمه الله أن سنن الصلاة تزيد على 600 سنة، وعلى ما قال ابن القيم رحمه الله: ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، وهي قريب من 100 أدب ما بين واجب ومستحب. العلماء أدرى بما يقولون، وأنا الذي يظهر لي أن القول بأنها 600 فيها مبالغة، إلا أن يذكر هناك أشياء من التفصيل الذي قد يخرج الأمر إلى حد التكلف. وأما قول الإمام ابن القيم أنها 100 أدب مع ما عرف به ابن القيم من سعة علمه وفضله، فقد يظهر له من العلم ومن دقائق هذه المسائل ما يخفى على غيره. نعم. يقول السائل: هل يجوز القول بأن القدر المشترك بين صفات الله تعالى وصفات غيره هو المسمى العام للصفة؟ نعم، هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام، القدر المشترك هو المسمى لللفظ. قال الشيخ الإسلام: وهو مسمى الوجود في الوجود ومسمى العلم في العلم. فالقدر المشترك هو المسمى الذي وضع له هذا اللفظ، لأن هذه الألفاظ وضعت لمعاني. يقال العلماء من حيث الوضع، ما معنى الوضع؟ الوضع اللغوي، لأن هذه الألفاظ وضعت لمعاني. قال الشيخ الإسلام: معنى أمرها كما جاءت، فإنها ألفاظ جاءت بمعاني. فاللفظ الذي وضع لمعنى، هذا المعنى الذي وضع له العلم ووضع له الوجود ووضع له القدرة والسمع والبصر، هو القدر المشترك. لكن أنبه على أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا القدر المشترك ما هو موجود في المعاجم الآن، فإن هذه المعاجم فسروا كثير من المعاني بما عرفوا من صفة المخلوق، فقالوا: الدم غليان الدم في العروق، والمحبة ميل القلب، ولا يلزم أن تكون المحبة هي مفسرة بهذا التفسير، ولكن هذه خصائص محبة المخلوق وخصائص غضب المخلوق. وأما القدر المشترك ما يعلمه العربي إذا طرق سمعه العلم، يعلم معنى العلم، يعلم معنى القدرة، يعلم معنى السمع. نعم. قل السائل: ما صحة حديث قرب ولو ذبابا؟ حديث صحيح، وهذا فيه بيان خطورة الشرك، وأن العبرة ليست بعظم الذبيحة، وإنما بحقيقة الشرك إذا وقع فإنه محبط للعمل. قل السائل: هل الروح تعرج خلال نومها؟ نعم، جاء في الحديث أن المسلم إذا نام متطهرا عرجت روحه وسجدت تحت العرش. نعم. ويقول: ما هي السياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية هي كل ما دلت عليه النصوص من معاملة الحكام للرعية ولغيرهم ممن يعاملونهم من الكفار، فالنصوص التي دلت على هذا الأمر تسمى سياسة شرعية، لأنها متعلقة بسياسة الدولة. والسائل: ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ على الصحيح أنه صحيح خلافا لبعض أهل العلم، فالاعتكاف الصحيح أنه مشروع في كل المساجد، كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فأطلق. فالصحيح أنه مشروع، ولكن قال العلماء: الأفضل أن يكون في جامع حتى لا يضطر للخروج للجمعة.